بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. خدمة جديدة يقدمها لكم موقع أنا السلفي. انطقها صحيحا. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا ركع دون الصف. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن الأعلم وهو زياد عن الحسن عن أبي بكر أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعود. مقصود الإمام البخاري من قول باب إذا ركع دون الصف أن هذا منهي عنه، ولم يجزم أن تبطل الصلاة لا تبطل، تحسب الركعة لا تحسب، للخلاف المعروف في ذلك، إنه أشار إلى مذهبه من خلال هذا الحديث: زادك الله حرصا ولا تعود. وأنا لسه بدأت أصلا. منك طيب، حاضر هنشوف الكلام اللي يقوله العلماء، وبعدين يأتي بعد ذلك ما أنا يعني كل واحد في منزلته. قال ابن حجر عن أبي أنا الحسن هو البصري، ويقول حدثنا عن الأعلم لقب، يقول أنه مشقوق الشفة السفلى والصحن مشقوق الشفة العليا. الأعلم اللي شفته العليا مشقوقة، هو على فكرة هو ده المرض المشهور، يعني ليس شق الشق السفلى. الحسن هو البصري أبي بكر هو الثقفي، قد يقول قد أعله بعضهم بأن الحسن عنعنه، وقيل إنه لم يسمع من أبي بكر وإنما يروي عن الأحنف عنه. الحسن مدلس مع منزلته عظيمة في الزهد والورع والديانة والعلم، إلا أنه إذا عنعن فهو غير مقبول الرواية، لأنه يدلس ويرسل ومراسيله غير جيدة، مراسيله ضعيفة. حسن البصري لأنه يرسل عن ضعفاء، يعني بيقول مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال، طب مين اللي بلغه وما بيتتبعه؟ ان في يرسل عن ضعفاء، لا هو من اوسط التابعين، فبيرسل عن ضعفاء، لذلك قالوا مراسيل الحسن ضعيفة وعنعنته تجعل الرواية غير ثابتة. قال: ورد هذا الإعلام برواية سعيد بن أبي عروبة عن الأعلم قال: حدثني الحسن أن أبا بكر تحدثه. فدي أغلقت باب الإيه؟ ان العنعنة غير مقبولة، لان هنا في رواية صرح بالتحديث. وطريقة الامام البخاري انه بيعتمد على ذلك، انه شرط البخاري اشد من شرط مسلم في العنعنة، ده بيشترط اللقاء، اثبات اللقاء، وذلك ذكره هنا بالعنعنة وذكره في الصف يعني الصحيح، يعني ليس معلقا، لانه ثابت عنده انه ايه ثابت التحديث بطريق آخر. وزيهت ألف روايات قتادة كتير جدا، والأعمش روايات ممن موجودين رواياتهم في البخاري ومسلم، بس البخاري ومسلم مش شرط يقولنا جميع الروايات اللي عندهم، خصوصا أن قد يكون شيء منها ليس على شرطه. ولذلك الإمام النووي وغيره يقولوا أن جميع الروايات اللي فيها البخاري ومسلم فيها عن عن يعني مدلسين قد علموا أنها محمولة على الاتصال. ثبت لديهم لدى البخاري ومسلم الاتصال من طرق أخرى. دي الرواية دي هنا رواية أبي داود والنسائي فيها أن أبا بكر تحدثه. قوله أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رواية سعيد المذكور أنه دخل المسجد ساد الطبراني وقد أقيمت الصلاة فانطلق يسعى. وللطحاوي وقد حفزه النفس من شدة السعي. قوله فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم في رواية حماد عن الطبراني فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيكم دخل الصف وهو راكع. في رواية أيكم الراكع دون الصف أيكم الراكع دون الصف فقال أنا. في رواية قال فما حملك على ذلك قال خشيت أن تفوتني الركعة. الله أكبر. هذا أنت فيه ما عارف هنجيب لك الرد. قال زادك الله حرصاً أي على الخير. قال ابن المنير صوب النبي صلى الله عليه وسلم فعل أبي بكرة من الجهة العامة وهي الحرص على إدراك فضيلة الجماعة وخطأه من الجهة الخاصة اللي هنيجي نتكلم فيها بقى أنهي جهة خاصة. الرسول قال له إيه ولا تعد. قال ولا قوله ولا تعد أي إلى ما صنعت من السعي الشديد ثم الركوع دون الصف ثم من المشي إلى الصف. وقد ورد ما يقتضي ذلك صريحا في طرق حديثه كما تقدم بعضها في رواية عبد العزيز فقال من الساعي. في رواية يونس بن عبيد عند الطبراني قال أيكم صاحب هذا النفس قال خشيت أن تفوتني الركعة. ورواه البخاري في جزء القراءة ضعفه ابن رجب في فتح الباري أظن الشيخ الألباني حسنه. قال وله من وجه آخر عنه في آخر الحديث لما قال له خشيت أن تفوتني الركعة معك قال صل ما أدركت واقض ما سبقك. في رواية حماد قال أيكم الراكع دون الصف. وقد تقدم من روايته قريبا أيكم دخل الصف وهو راكع يعني لا سمع صوت النفس وهو رسام يرى من وراء ظهره. تمسك المهلب بهذه الرواية الأخيرة أيكم دخل الصف وهو راكع فقال إنما قال له لا تعد لأنه مثل بنفسه في مشيه راكعا لأنها كمشية البحر. يقول ولم ينحصر النهي في ذلك كما حررته. النقطة دي مهمة جدا كلام ابن حجر إن لا تعد دي مش محصورة في صنف واحد من المنهي عنه. ليه؟ أولا لأنها نكرة في سياق النفي. إزاي نكرة؟ ده فعل. الفعل بيقدر مفعول يا إما المفعول المفهوم من السياق أو مفعول مطلق. ولذلك الفعل المنفي صيغة من صيغ العموم. لا تعد عودة لا تعد أي عود إلى إيه بقى هنقول نقول إلى أي فعل غريب عن الصلاة وقع منك في هذه الحالة. لأن ده معنى النكرة في سياق النفي والنكرة دي مستفادة من مفعول مقدر مع الفعل. وأي فعل منفي يمكن أن يعني يفهم بهذه الطريقة ما لم يدل دليل على تخصيصه. لو قلت لك لا تقعد ما يجيش واحد يقول لي هقعد على كرسي انت ما قلتليش ما تقعدش على كرسي انا هقعد انا فهمت ان انت قصدك ما تقعدش على الارض. اقول له اقول لك ايه انا قلت لك ما تقعدش يبقى تشمل ايه تعم الصورتين مش كده لا تاكل. واحد يقول لي انا قلت لي ما تاكلش ما اكلش رز هاكل اللحمه. هقول انا قلت لك لا تاكل ايه اكلا لا تقعد قعودا لا تاكل اكلا. يبقى الفعل المنفي الاصل فيه ان هو ايه يعم كل ما يدخل في المفعول المقدر بتاعه. ماشي كده. فلا تعود عودا دي يعني لا تعود الى اي فعل. عشان كده كلام ابن حجر بيقول فيه ليس منحصرا. قال زي الشيخ الألباني ما بيصحح اصلا المشي في الصلاة الركوع دون الصف والمشي الى الدخول في الصف. يذكر ذلك كحجة من حجج عدم وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام في النسبة المسبوقة على الأقل. وبيجعل هذا دليل ان ده هو المشروع. وذكر اللي هو قوى ذلك بأثر عن الصحابة في عن بعض الصحابة في الركوع دون الصف. والإمام البخاري شدد في هذه المسألة يقول ليس في جزء القراءة يقول ليس لأحد أن يعود إلى شيء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. عشان الحديث ده ما حدش يحتج به على فعل غير معتاد في الصلاة. كل اللي حصل فيها قصة أبي بكر حد هيحتج بيها وهي ليست مذكورة في موضع آخر في السنة، يبقى احنا بنحتج بالعموم ده على أنه منهي عنه. زادك الله عرسا ولا إيه ولا تعود. الألباني رحمه الله بيقول إن لا تعود إلى السعي الشديد بس، مش لا تعود للركوع دون الصف ولا للمشي في الصلاة. وبيجعل ذلك هو السنة وبيذكرها عن بعض الصحابة. بعض الصحابة اللي نقل عنهم ذلك كعبد الله بن الزبير أو ممن لم يشهد هذه الوقعة ونسبها إلى السنة، ممكن تكون سنة من يعني لقيهم من الصحابة. امتى هنقول قول الصحابي من السنة لا يعتد به كمرفوع؟ في حالة ما إذا ورد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه. ده هم عامتهم لم يعتدوا بقول ابن عباس أن من طاف بالبيت فقد حل شاء أم أبى سنة نبيكم وإن رغمتم. وقالوا يعني نقول هنا ده ده ده ده سنة نبيكم، وبعدين قالوا ده فهم ابن عباس. لأن هم عندهم عند جمهور الفقهاء إن النبي صلى الله عليه وسلم، مع إن الحقيقة يعني ما حدش عنده كده، إن الرسول صلى الله عليه وسلم صحح حج الإفراد مطلقا لأنه أذن فيه. لكن الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما لم ينهى من طاف بالبيت، يقول استثنى ممن طاف بالبيت من التحلل الذي معه الهدي ولو كان مفردا. وده متصور أنه مفرد ومعه هدي تطوع. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه كان بيقول في الحتة دي اللي يريد ان هو حج مفردا يعرف مباشرة، يعني ما يجيش على ايه، ما يطوفش بالبيت، يجي على على على عرفة على طول، على منى على عرفة، علشان يبقى مفرد. ولذلك قول بعض المتأخرين بان حج الافراد منسوخ كلام باطل وخالف للإجماع. هو مش منسوخ وفي صورة، وده مش قول ابن عباس ان حج الافراد لا غير مشروع الان. لا، حج الافراد مشروع، ولكن كما بمذهب ابن عباس فيه ان هو يعرف مباشره انه ما ياتيش الى البيت، من طاف البيت فقد حل. هم فهمهم ان هو فرض يجي ويعمل عمره وانه ما ينفعش الا التمتع. لا، خطا، ولا ده قول حد من اهل العلم المتقدمين. عايز اقول ان بعض الصحابه اللي روي عنه ان هو يركع دون الصف، هذا يحمل لا تعد على صوره على منهي واحد عنه فقط اللي هو السعي الشديد، يوم يقول انه يجوز ان هو يمشي بالراحة ويركع دون الصف ويحتسب بالركعة. فهتقول لا، ده الصحيح ان لا تعد عام مش مجمل. وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم ده نهاه. لو كان النهي ده مش واضح يبقى كلام الرسول مش بين. والاصل ان الرسول صلى الله عليه وسلم ايه، رسول مبين، مش كده، يبين للناس، وليس أنه يكلمهم بما لا يبين منه الوجه الذي يريده عليه الصلاة والسلام. الأصل حمل الكتاب والسنة على البيان وليس الإجمال. لو عندي احتمال إجمال وبيان يجب حمله على البيان، لأن زي بالضبط كده يقولهم وامسحوا برؤوسكم، يوم يقولهم هذا مجمل لأن الباء تحتمل الإلصاق وتحتمل التبعيد وتحتمل كذا، وهذا يدل على أنه مجمل يحتاج لبيان. هو أقول له لا، الأصل أن أحمله على الإيه؟ على البيان. طالما أن من مسح ببعض رأسه يسمى في اللغة مسح برأسه، فهذا كاف في ركن الوضوء. معنى كده لما واحد يقول الأصل فيها بجميع الرأس، لا الأصل فيها إن طالما لها وجه يحتمله تحتمله اللغة ويكون بين، بمعنى إنه مش لا يحتاج إلى بيان من مصدر آخر، يبقى إن كده الجزء ده المسح الجزئي هو الذي يحمل، اللي هو الحد الأدنى يحمل عليه. أنا بمسح كله، بس أنا بتكلم في فرق بين السنة وبين الفرض الذي تبطل به الصلاة بتركيه الصلاة، مش كده؟ لو الشرط يعني هذا فرض في الوضوء ولا لا. ولذلك كمان غسل الوجه قالوا ده مجمل يحتاج إلى بيان، البيان يشمل المضمضة والاستنشاق. من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا، للوجه هو ما يواجه به وده بين، وبالتالي لا يحتاج إلى إيه؟ إلى بيان. ونأكده بإيه؟ بأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما علم الجاهل هو المسيء الصلاة لم يزد في الرواية التي ذكر له فيها الوضوء على ألفاظ الآية، قال إنه لا يقبل الله صلاة أحدكم أو إذا قمت للصلاة فتوضأ كما أمرك الله، أو لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. لو كان اللفظ ده مجمل يبقى الرسول بيبيني وبيعلم الجاهل إيه، يبقى ما ينفعش أقول إن اللفظ ده إيه؟ مجمل. ماشي كده؟ أنا ما أقولش في ألفاظ القرآن إنها مجملة إلا إذا لم يتبين، ولابد أن يكون البيان بالسنة، يعني ما يكونش له وجه يحمل على البيان. معنى كده؟ فأنا بقول في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الأصل فيها مش الإجمال، ده الأصل فيها إيه؟ التبيين. عشان كده أنا بقول كده نرجح إن لا تعد عامة وليست إيه؟ وليست مجملة. المضمضة والاستنشاق مش فرض. أيوة. ده اللي كلامه. أيوة. ومسح بعض الرأس مجزئ. وهنا النهي عن إيه؟ عن السعي وعن الركوع دون الصف وعن المشي وعن الاعتداد بالركعة لو ثبت أنه اعتد بها، لأن كل الحاجات دي هي خلاف المعتاد في أفعال الصلاة. فلو ثبت إن هو اعتد بالركعة، لأن أقوى حتة بيستدل بيها في إن أبو بكر اعتد بالركعة خشيت أن تفوت الركعة، أن تفوتني الركعة معك، قالوا إذن اللي يدرك الركوع ما فاتتوش إيه؟ الركعة. مع إن ده وارد إن يكون معناه خصوصا مع كلمة معك الركعة يعني إيه؟ الركوع، فهو يريد أن يدرك الركوع. عشان كده ابن حزم بيقول إيه؟ يقول فمن أين لكم أن أبا بكر تعتد بهذه الركعة؟ فجابوا له الرواية دي. هنقوم نقول لهم من أين لكم أن أبا بكر بعدما قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي ما أدركت واقض ما سبقك، إن هو فضل معتد بهذه الركعة؟ لأن لو كان هو ما سبقوش حاجة، وانتوا بتقولوا كده، مش انتوا بتقولوا اللي يدرك الإمام ركعة ما فاتوش حاجة؟ مش كده؟ طب يعني عيب أو الكلمة دي، إن أقولك الشافعي قال كده ومالك اللي كده تقولي المحلاوة قال كده؟ لا ما ينفعش، معلش يعني كل حاجة فاحنا بنقول احنا بنتكلم على قول من يقول بأن الركوع، أن من أدرك الركوع أدرك ليه؟ الركعة. طب ليه الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له صلي ما أدركت واقضي ما سبقك؟ بيقول القضاء ليه؟ إذا كان هو فتوش حاجة، لا بيقول لك عايزون بعد كده، ده هو ما سبقك خبر ماضي، ماشي كده؟ بيأمره في الصورة اللي هو عملها بأن هو يصلي ما حاجة عملها، فقال له صلي ما أدركت واقضي ما سبقك، يبقى حتى لو فاتك. هنا فاتوا القيام وفاتوا قراءة الفاتحة، فمن أين لكم أنه لا يقضي. سلمنا أن أبو بكر بعد كده على سبيل التنزل يعني أنه بعد ما سمع الكلمة دي ما جابش ركعة مش كده، عشان لم ينقل، لم ينقل أنه إيه أنه قام جاب ركعة، ما هو ما نقلش أنه اعتد إماما، اللفظ الصريح ما فيش، واللفظ أن تفوتني الركعة تحتمل أن يكون بمعنى إيه الركوع مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وده اللي دعي له بالحرص من أجلها، أنه عايز يدرك أكبر قدر ممكن مع الرسول صلى الله عليه وسلم، مش عايز يفوته شيء، ليس أنه ليس عليه شيء قد فاته. فأنا محتاج بكلمة واقضي ما سبقك، أنه قد سبقه القيام والقراءة، وهما ركنان سميت بهما الصلاة. إن قرآن الفجر كان مشهودا. يعني إيه قرآن الفجر؟ صلاة الفجر. مش كده سماها قرآن علشان القرآن، والركن فيه هو الايه الفاتحة. فكيف يكون ركن الصلاة الأعظم الذي سميت به الصلاة، أو أحد أعظم أركانها سميت به الصلاة، ليس منها، ليس ركنا فيها، ليس على من سبقه شيء. احنا عشان كده من حديث أبي بكر يدل على ان كل ما فعله غريبا عن افعال الصلاة المعتادة داخل في لا تعد. اللي هي بقول بقى سلمنا ان أبا بكر لم يقضي، ماشي كده، نقول هذا مجتهد، والمجتهد لا يؤمر بالإعادة اذا تغير اجتهاده، وانما الذي يؤمر بالإعادة الجاهل التارك للأركان في غير مسألة اجتهادية. يعني واحد كان مذهبه عدم نقض الوضوء بمس الفرج، عدم نقض الوضوء بأكل لحم الإبل، جه 10 سنين بيأكل لحم إبل ويصلي، وبعدين بلغ الحديث تبينت له دلالته، غير مذهبه واقتنع بالصحيح وهو أن أكل لحم الإبل ينقض إيه الوضوء. نقول له إيه في الصلاة اللي فاتت صليتها باطلة وعليك الإعادة؟ نقول في مسألة فيها اجتهاد لا يؤمر بالإعادة، وإنما فيما يأتي بعد ذلك. يبقى هذا أقصى ما في واقعة أبي بكر، وهي واقعة عين لا تفيد عموما لكل الأحكام وفي كل الصور. ولو يعني لا تفيد عموما من جهة إيه؟ من جهة المسائل المختلف فيها، والواقعة عين محتملة، محتمل ان ابا بكر جاب ركعه، محتمل انه بعد ما الرسول قال له اخذ ما سبقك اضر ركعه، محتمل انه كان مجتهد وتغير اجتهاده فلم يؤمر بالقضاء من اجل ذلك، من اجل اجتهاده. الثلاث احتمالات دي تجعل هذه القصه من وقائع الاحوال التي يتطرق اليها الاحتمال فيسقط بها الاستدلال لما يبقى فيها من الاجمال. مذهب الأئمة الأربعة إدراك الركوع من ركعة، ماشي كده. مذهب الإمام البخاري واقف زي الجبل كده، هو مذهب أبي هريرة رضي الله عنه، نقله البخاري رحمه الله عن قول كل من يقول، قال أنه قول كل من يقول بوجوب القراءة خلف الإمام، وقالوا أن الشافعي هو أول من قال بوجوب القراءة خلف الإمام وقال بإدراك الركوع بالركعة. وأما من سبقه فكل من يقول بوجوب القراءة خلف الإمام يقول بوجوب أن يقضي ركعة إذا فاته القيام، لأنه يقول لك ده ركن من الأركان، وأنت بتقول أنه ركن، يبقى إزاي تسقط؟ لأن الحقيقة ركنين، القيام والإيه القراءة. هم تأولوا في أمر القيام فقالوا يكبر قائمة، يبقى كده أدرك القيام، مع أن هذا التكبير قائما ليس هو القيام مع الإمام، هذا فاته القيام مع الإمام، سبقه الإمام به، وبالتالي أنا نقول كده أيوة اللي يدرك الإمام قائما ويكبر وما لحقش ولا حرف نقول له يقرأ الفتحة ويركع حتى لو تأخر، حتى لو أمن ركوع معذور في هذه الحالة، ما هو لو تأخر بركنين لعذر عن الإمام صحت صلاته، يعني ضاعت الصلاة ضاعت الركعة، ما ضاعتش يا سيدي الفاضل، هو من الوائل ما ضاعتش منه برضه، بنقول هو بس انتبه للكلام وهنتوقف على المناقشات الشفوية. يا سيدي اسمعني بس، انا بقول لك هنتوقف على المناقشات. اللي بيركع الامام قال الله اكبر، قبل ما هو قال الله اكبر في اخر قراءه الامام، ما لحقش مع الامام الا انه كان لسه واقف، كما قال ابو هريره رضي الله عنه لا يجزيك الا ان تدرك الامام قائما. يعمل ايه والامام هيركع ويمكن يرفع؟ هنقول له يقرا الفاتحه ويركع حتى لو كان الامام رفع، ويدرك الامام بعد ذلك، زي صلاة مين؟ صلاة الخوف، اللي فيه عذر واللي زيها واللي قاسوا عليه العلماء الزحام. لو الإمام سبق المأموم في هذه الحالة والمأموم تأخر عنه لعذر، فزي صلاة الخوف ما كان فيها من الصحابة رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فرفعوا معه فركعوا، الصف المقدم سجد، أقصد ما قلتش ركعه، الصف المقدم سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ووقف الصف المؤخر يحرسهم لغايه ما هو في الحقيقه بيقول ركنين، هو الحقيقه انها ثلاث اركان، السجده الاولى والجلسه والسجده الثانيه، وبعدين نزلوا هم جابوا الركعتين ولحقوا الرسول صلى الله عليه وسلم في الايه؟ في القيام، وتقدم دول وتاخر دول، وحصل نفس الامر في المجموعه اللي كانوا الصف المؤخر بقوا هم الصف الايه؟ المقدم، وجيه بعد كده الصف المؤخر هو اللي اتأخر بالثلاث أركان. فاحنا بنقول التأخر ده مع كونه هيؤدي الأركان يأتي بها بالترتيب المشروع لها في الركعة، يعني هيبقى واقف هيقرأ الفتحة وهيركع وهيرفع وهيسجد ورا الإمام يلحقه حتى ولو تأخر في الرفع وفي السجود، للعذر الذي عنده وهو أنه لابد أن يقرأ الفاتحة، وكما قالت عائشة لا تركع قبل أن تقرأ فاتحة الكتاب، لا تركع، خطاب. والأصل أنها بتخاطب مين؟ بتخاطب الأكثر الأعم أنه مأمومين مش إمام. ولذلك قول وجوب القراءة خلف الإمام هو قول عمر بن الخطاب، وقول عبد الله بن عمرو بن العاص، وقول أبي هريرة، وقول عبادة بن الصامت، وقول عائشة رضي الله عنها. يكفينا هذا في الإمام البخاري زي ما قلنا قال إن إدراك الركوع بالركعة، إدراك الركوع بالفاتحة وليس بالركعة، هو قول من يقول بوجوب القراءة خلف الإمام، وهذا هو القياس. الإمام الشافعي رحمه الله هو الوحيد اللي قال إن المأموم لا تجب عليه القراءة، استغفر الله، الإمام الشافعي هو الذي قال أن المأموم تجب عليه قراءة الفاتحة خلف الإمام وفي الصلاة الجهرية، ولكن يستثنى من ذلك فقط صلاة المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا، لحديث أبي بكر. حديث أبي بكر ده بنقول فيه احتمالات، إذن هو مجمل في هذا الجانب بالنسبة لاحتمالات أنه احتسب الركعة ولا احتسبهاش، وما إذا تطرق إلى وقائع الأحوال الاحتمال سقط بين السنين. لا عندناش ولا رواية، عندناش ولا رواية بتقول ده كان في الركعة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة. يمكن يكون في بعض الروايات فيها ذكر الصلاة بس مش عارفين دي كانت الأولى ولا الثانية. قال لم ينحصر النهي في ذلك كما حررته، ولو كان منحصرا لاقتضى ذلك عدم الكراهة في إحرام المنفرد خلف الصف، وقد تقدم نقل الاتفاق على كراهيته، وذهب إلى تحريمه أحمد وإسحاق وبعض محدثي الشافعية كابن خزيمة. وده الظاهر إنه محرم إنه يكبر قبل ما يخش الصف، واستدلوا بحديث وابصة ابن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، أخرجه أصحاب السنن وصححه أحمد وابن خزيمة وغيرهما. والابن خزيمة من حديث علي بن شيبان نحوه وزاد لا صلاة لمنفرد خلف الصف. واستدل الشافعي وغيره بحديث أبي بكر على أن الأمر في حديث وابصة للاستحباب اللي هو أمره أن يعيد الصلاة، قالوا الأمر ده الاستحباب، وهذا فيه نظر كيف تسمى إعادة للصلاة ولو كانت الاستحباب فهي نافلة ليست هي صلاة الفريضة، لأن الفريضة لا تجب إلا مرة واحدة في اليوم، فيبقى ما أمروش أنه هو يصلي نافلة، ده أمره أن يعيد الصلاة، وذلك تأويل ضعيف جدا. ولذلك بنقول ليس لأحد أن يعود إلى شيء نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فيبقى الإمام الشافعي بيجوز الصلاة المفرد خلف الصف، والمالكية والحنفية يقول صلاة مكروهة وصحيحة، وقول الحنابلة بأن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة. لكن الحنابلة عشان حديث أبي بكر بيقولوا أنه إذا صلى منفردا قبل الصف وقبل الركوع أتى معه من يصلي بجواره صحت صلاته. فإن إذا قلنا جزء من الصلاة وقع جزء من الصلاة وركن أركانها هو تكبيرة الإحرام وقع مع الانفراد، يبقى الصحيح ما هو يؤمر بعد الصلاة. طبعا لا صلاة المفرد في الصف تضعف أمر الاستحباب. يقول حمل الشافعي استدل الشافعي وغير حديث أبي بكرة على أن الأمر الاستحباب لكون أبي بكرة أتى بجزء من الصلاة خلف الصف ولم يؤمر بالإعادة، لكن نهي عن العودة إلى ذلك فكأنه أرشد إلى ما هو الأفضل. البخاري بيقول لا، ده طالما أنه نهي ما حدش يرجع، ليس لأحد أن يعود إلى شيء نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. روى يبقى لأجل الاجتهاد لم يؤمر بالإعادة، أنه أتى بالركعة احتمال تاني. على أي الأحوال يبقى النهي على النهي على ظاهره على التحريم، وأنه ليس له أن يعود. روى البيهقي من طريق المغيرة عن إبراهيم في من صلى خلف الصف وحده فقال صلاته تامة. وليس قال إبراهيم لا هيصلي اللي في مكان في الصف صلاته بطل، اللي ما فيش مكان في الصف ولا يعرف يقف جنب الإمام يبقى هذا فرض سقط بالعجز عنه، زي القيام يصلي وهو عاجز. يقول قال إبراهيم صلاته تامة وليس له تضعيف، يعني مضاعفة من الصلاة ب 27 ضعف ملوش. جمع أحمد وغيره بين الحديثين بوجه آخر، وهو أن حديث أبي بكرة مخصص لعموم حديث وابصة، فمن ابتدأ الصلاة منفردا خلف الصف ثم دخل في الصف قبل القيام من الركوع لم تجب عليه الإعادة كما في حديث أبي بكرة، وإلا فتجب على عموم حديث وابصة وعلي بن شيبان. ما فيش أسئلة خلاص، أنت جات عليك أنت بقى اكتب اكتبها، فيش أسئلة شفوية، انت مش هتاخدوا الدرس كده. حديث اللي هو علي بن شيبان قال صلينا خلفه يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقضى نبي الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فرأى رجلا فردا يصلي خلف الصف فوقف عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى قضى صلاته ثم قال له استقبل صلاتك فلا صلاة لفرد خلف الصف. صحاب الشيخ الألباني. قلنا القياس يقتضي الحق كل أركان الصلاة ببعضها. استنبط بعضهم من قول لا تعود أن ذلك الفعل كان جائزا ثم ورد النهي عنه بقوله لا تعود، فلا يجوز العود إلى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه طريقة البخاري في جزء القراءة خلف الإمام، ويؤخذ مما حررته جواب من قال لما لا دعا له بعدم العود إلى ذلك كما دعا له بزيادة الحرص، لما أنش وفقك الله ألا تعود. أجاب بأنه جوز أنه ربما تأخر في أمر يكون أفضل من إدراك أول الصلاة، وهو مبني على أن النهي إنما وقع عن التأخير وليس كذلك بل عن الركوع دون الصف عن النفس عن المشي في الصلاة، يكون مشى وهو راكع. نقول ليه كده؟ لأن لو كان دعاله بس ما كانش يبقى صريح في النهي، والرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يحسم الأمر بالنهي. يعني لو الرسول قال وفقك الله ألا تفعل ذلك، هنقول ده نهي يفيد التحريم؟ لا، يفيدش التحريم. لو قلت الواحد وفقك الله أن تصلي ركعتي سنة تحية المسجد، يبقى أنا بأمره. ولو أنا لي علي أي أمر لأي أي واحد له حق الأمر على واحد يوجب عليه ويمنعه ونحو ذلك، لو قال له وفقك الله لذلك، يبقى ده بيأمره؟ لا، ما بيأمروش. وذلك إن ليه ما قالوش كده؟ أراد أن يحسم الأمر لا تعد خلاف زادك الله خالصا. يقول تنبيه لا تعد، ضبطناه في جميع الروايات لا تعد من العود. حكى بعض شراح المصابيح أنه روية ولا تعد، ويرجح الرواية المشهورة ما تقدم من الزيادة في آخر الحديث عند الطبراني صل ما أدركت واقض ما سبقك. وروى الطحاوي بإسناد حسن عن أبي هريرة مرفوعا إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه. واستدل بهذا الحديث على استحباب موافقة الداخل للإمام على أي حال وجده عليها، وقد ورد الأمر بذلك صريحا في سنن سيدنا المنصور من رواية عبد العزيز بن رفيع عن أناس من أهل المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدني قائما أو راكعا أو ساجدا فليكن معي على الحال التي أنا عليها. وفي الترمذي عن علي ومعاذ بن جبل مرفوعا وفي إسناده ضعف، لكن ينجبر بطريق سعيد المنصور المذكورة. يقول الحديث اللي حسنه ابن حجر في حديث أبي هريرة إذا أتى أحدكم الصف فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه ضعفه الألباني. ليه؟ لأنه يقول مخالف لما يقول هذا الحديث، يعارض ما روي من حديث ما روى الطبراني ومن حديث ابن الزبير عن عطاء سمع ابن الزبير على المنبر يقول إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل ثم يذب راكعة حتى يدخل في الصف فإن ذلك السنة. قال عطاء وقد رأيته يصنع ذلك. وقال تفرد به ابن وهب ولم يرويه عنه غير حرملة، ولا يروى عن ابن الزبير إلا بهذا الإسناد وصححه الألباني. والتصحيح ده حتى ده لو ثبت مع وجود انفراد انه مخالف لنص السنة الصريحة اللي في البخاري اولا قال ولا تعد، ولانه خلاف حديث ابي هريرة ايضا. اقصى ما يقال ان تلك السنة سنة بعض الصحابة رضي الله عنه، فان بعض الصحابة قد ورد عنه هذا الفعل انه كان يركع دون الصف، ومحمول على انه لم يبلغه نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وان ابن الزبير لم يبلغه الحديث وحمى وقصد تلك السنة سنة الصحابة الذين لا يعرف لهم مخالفا. وقد علمنا المخالفين، بل علمنا مخالفة السنة الصريحة لذلك، فلا يعتد بقول أحد مع قول النبي عليه الصلاة والسلام. قال العيبي باب إذا ركع دون الصف، أي هذا باب ترجمته إذا ركع المصلي قبل وصوله إلى الصف. يقول كان اللائق إراد، قال بعضهم قال كان اللائق إراد هذه الترجمة في أبواب الإمامة. قلت لا نسلم هذا، لأن هذا حكم صل يركع قبل وصوله إلى الصف. فعلى قول كان يلزم أن يذكر باب إذا أسمع الإمام الآية، وهو المذكور قبل هذا الباب بأربعة أبواب في أبواب الإمامة، فإنه متعلق بالإمام. ولم يراعي البخاري بين الأبواب من أي كتاب كان المناسبة تامة، كان المناسبة التامة. يعني يقول طالما ان في تعلق بالباب خلاص. ومع هذا فلا يخلو عن بعض المناسبة بين كل بابين مذكورين معا. وهنا يمكن أن يقال المناسبة بين هذا الباب والأبواب التي قبله، من حيث أن الركوع يكون بعد القراءة التي هي قراءة الفاتحة لأنها هي الأصل عندهم، ويكون ختم الفاتحة بلفظ آمين وليس من القراءة والركوع شيء آخر. تكلف، لأن ده ورد أن يكون في صلاة جهرية بعد القراءة الفاتحة وبعد آمين قرأ القرآن، فالأبواب دي ترتبها يعني لا يلزم بحث أو تكلف البحث في ترتيبها عند البخاري. قال ابن المنير: هذه الترجمة مما نوزع فيها البخاري حيث لم يأتي بجواب إذا، لإشكال الحديث واختلاف العلماء في المراد بقوله لا تعود. انت قلت إذا على كل حال، جواب إذا على كل حال محذوف، يحتمل أن يقدر الجواب يجوز ويحتمل لا يجوز، ولكن الظاهر جوابها عند البخاري لا يجوز. قال: ولكن الظاهر لا يجوز لأن طريقته في القراءة خلف الإمام تشير إلى عدم الجواز. قال ابن رجب: هذا الحديث استدل بهذا الحديث على المسألتين. المسألة الأولى: من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة، وإن فاته معه القيام وقراءة الفاتحة، وهذا قول جمهور العلماء، وقد حكاه إسحاق بن راهويه وغيره إجماعا من العلماء. طبعا الإجماع في المسألة دي كلام باطل، لأننا عندنا النصوص في المخالفين من أيام من أول الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم. وذكر الإمام أحمد في رواية أبي طالب أنه لم يخالف في ذلك أحد من أهل الإسلام، هذا مع كثرة اطلاعه وشدة ورعه في العلم وتحريه. وقد روي هذا عن علي وابن مسعود وابن عمر وزيد بن ثابت وأبي هريرة في رواية عنه رواها عبد الرحمن بن إسحاق المديني عن المقبري. وذكر مالك في الموطأ أنه بلغه عن أبي هريرة أنه قال: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. طبعا ده بلاغ منقطع، بل الثابت عن أبي هريرة بالإسناد الصحيح أنه قال: لا يجزيك إلا أن تدرك الإمام قائما. قال: وهو قول عامة علماء الأمصار. ثم من رأى أن القراءة لا تجب على المأموم استدل به على أن القراءة غير لازمة للمأموم بالكلية، يعني طالما أنه هو، وده سياق الكلام أكثر قياس الكلام، أنه يقول طالما أنه فاتته القراءة قراءة الفاتحة واعتد بالركعة، إذا القراءة للمأموم إيه؟ غير واجب. ومن رأى لزوم القراءة له كالشافعي قال إنها تسقط، وها هنا للضرورة وعدم التمكين منها. نقول له: طب فين الضرورة مع إمكان القضاء؟ فيش ضرورة، هو بيركع وميحسبهاش ركعة ويأتي بالركعة. وجعله إسحاق دليلا على أن القراءة لا تجب إلا في ثلاث ركعات من الصلاة، ولازم هذا أنه لو أدرك الركوع في ركعة من الصبح أنه لا يعتد بها لأنه فاتته القراءة في نصف الصلاة. وهذا التفصيل محدث مخالف للإجماع، وقد روي أن الصلاة التي ركع فيها أبو بكر هي صلاة الصبح، وسيأتي إن شاء الله. وذهب الطائفة إلى أنه لا يدرك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام لأنه فاته مع الإمام القيام وقراءة الفاتحة، وإلى هذا المذهب ذهب البخاري في كتاب القراءة خلف الإمام، وذكر فيه عن شيخه علي بن المديني أن الذين قالوا بإدراك الركعة بإدراك الركوع من الصحابة كانوا ممن لا يوجب القراءة خلف الإمام. فأما من رأى وجوب القراءة خلف الإمام فإنه قال لا يدرك الركعة بذلك كأبي هريرة، فإنه قال للمأموم اقرأ بها في نفسك، وقال لا تدرك الركعة بإدراك الركوع. خرج البخاري في كتاب القراءة من طريق ابن إسحاق قال أخبرني الأعرج قال سمعت أبا هريرة يقول لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائما قبل أن تركع. ثم ذكر أنه رأى ابن المديني يحتج بحديث ابن إسحاق، ثم أخذ يضاعف عبد الرحمن ابن إسحاق المديني الذي روى عن المقبري عن أبي هريرة خلاف رواية ابن إسحاق ووهن أمره لله. يكفينا تضعيف الإمام البخاري اللي هو من أدرك الركعة فقد أدرك الإيه، اللي هم بقى الرواية المسندة اللي فيها تكون دي رواية بلاغ عن مالك. قال وقد وافقه على قوله هذا، وأن من أدرك الركوع لا يدرك به الركعة قليل من المتأخرين من أهل الحديث، منهم ابن خزيمة، وده أهل الحديث من الشافعية، وغيره من الظاهرية. ممكن تكون فيها تصحيف لأنه الصحن هو وابن حزم، وغيره من الظاهرية. ابن خزيمة ليس ظاهريا، ابن خزيمة إيه شافعي، ويمكن يقول يقصده وغيره ابن خزيمة وغيره ممن من الظاهرية وليس أن ابن خزيمة ظاهرية. وصنف فيه أبو بكر الصبغي من أصحاب ابن خزيمة مصنفا، وهذا شذوذ من أهل العلم ومخالفة لجماعتهم، هذا ليس بصحيح. هذه المسألة الخلاف فيها مشهور من عصر الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم، وكما ذكر قول علي بن المديني أن هذا قول من يقول بوجوب القراءة خلف الإمام. قال وقد روي عن زيد بن وهب أنه أدرك الركوع وقضى تلك الركعة، وهذا يحتمل أنه شك في إدراكها إدراكا يعتد به، فلا ينسب به إليه مذهب، لا ظاهره أن مذهبه عدم الاعتداد بالركعة. وقد روي عن ابن عمر أنه إذا امترى هل ركع قبل رفع إمامه أم لا لم يعتد بتلك الركعة، وهو قول جمهور العلماء، يعني شاكك أنا ركعت لحقت قبل ما يرفع ولا لا، يعتبرها لا. وأيضا فقد قال زيد بن وهب إنه كان وابن مسعود وإنهما ركع دون الصف، قال فلما فرغ الإمام قمت أقضي وأنا أرى أني لم أدرك، فقال ابن مسعود قد أدركته. تمام الرواية يدل على أن ما فعله قد أنكره عليه ابن مسعود، ولم يكن أحد من التابعين يصر على فعله مع إنكار الصحابة عليه. لا، ممكن نقول ده هو ابن وهب، زيد بن وهب بعدما اطلع على قول آخرين من الصحابة يخالفون ابن مسعود ظل على أنه إيه؟ لا يعتد بالركوع في إدراك الركعة، وبالتالي فإنكر ابن مسعود عليه لي أصل ابن مسعود ممن يقول بعدم وجوب القراءة خلف الإيه؟ الإمام. قال والمروي عن أبي هريرة قد اختلف عنه فيه، وليس عبد الرحمن ابن إسحاق المديني عند العلماء بدون ابن إسحاق، لا هو دونه كما ضعفه البخاري، يقول بل الأمر بالعكس. وقال لهذا ضعف ابن عبد البر وغيره رواية ابن إسحاق ولم يثبتوها. ابن إسحاق مأخوذ عليه العنعنة والتدليس، وهنا قد صرح بالتحديث فقال أخبرني الأعرج قال سمعت أبا هريرة، فلا يحتمل ضعفا، صدوق وحافظ ولكنه مدلس ابن إسحاق. مدلس يعني احنا قلنا مدلس يعني بيروي عمن لم يسمع مهما انه سمع، يقول عن وهو ما قالوش حد ما سمعش. قال وجعل رواية عبد الرحمن مقدمة على روايته، الصحيح ان هي رواية ابن إسحاق مقدمة. قال ابن عبد البر في المروي عن أبي هريرة في إسناده نظر، قال ولا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال به. يكفي الإمام البخاري، لو ما كانش إلا البخاري لوحده فضلا عن مشايخه الناقلين وجوب القراءة خلف الإمام، وابن حزم رحمه الله روى آثار كثيرة عن السلف وشنع أو شدد على من قال أنها إجماع. قال وقد روي معناه عن أشهب، وعبد الرحمن إسحاق هذا يقال له عباد وثقه ابن معين، وقال أحمد صالح الحديث، وقال ابن المديني هو عندنا صالح وسط نقله عنه أبو جعفر بن أبي شيبة، وأنه قال في محمد بن إسحاق كذلك صالح الوسط، هذا تصريح منه بالتسوية بينهما. يعني يكفينا ان البخاري رحمه الله هو الذي وثق، هو الذي يعني رجح رواية محمد بن إسحاق. نقل الميمون الميموني عن يحيى بن معين، طبعا كان ابن رجب لانه مائل جدا الى مذهب الحنابلة في ادراك الركوع بالركعة. قال نقل الميموني عن يحيى بن معين انه قال في محمد إسحاق ضعيف، وفي عبد الرحمن بن إسحاق الذي يروي عن الزهري ليس به بأس، فصرح بتقديمه على ابن إسحاق. قال النسائي ليس به بأس، قال أبو داود محمد بن إسحاق قدري معتزلي، هذا ليس بصحيح، فلا هو معتزلي ولا هو قدري، هو ثقة ولكنه يعني يقول عبد الرحمن بن إسحاق قدري إلا أنه ثقة. يقول هذا تصريح من أبي داود بتقديمه على ابن إسحاق، فإنه وثقه دون ابن إسحاق ونسبه إلى القدر فقط، ونسب ابن إسحاق إلى القدر مع الاعتزال، وعامة ما أنكر عليه والقدر، وابن إسحاق يشاركه في ذلك ويزيد عليه ببدع أخر كالتشيع والاعتزال. هذا ظلم لابن إسحاق. لا لا لا، هو ليس بشيعة، هو إذا كان هو من شيعة أهل السنة الذين يقدمون عليا، وهذا لا يقدح فيه. يقول ولهذا خرج مسلم في صحيحه لعبد الرحمن بن إسحاق ولم يخرج لمحمد بن إسحاق إلا متابعة. وأيضا فأبو هريرة لم يقل إن من أدرك الركوع فهتته الركعة، لأنه لم يقرأ بفاتحة الكتاب كما يقول هؤلاء، إنما قال لا يجزيك إلا أن تدرك الإمام قائما قبل أن يركع، فعلل بفوات لحوق القيام مع الإمام. طبعا ذلك ليس بالصحيح. لماذا؟ لأنه ممن يوجب القراءة خلف الإمام، فعلم أن قوله لا يجزيك إلا أن تدرك الإمام قائما يقصد مع قراءة الفاتحة، لأنه يوجب القراءة خلف الإمام. يقول هذا يقتضي أنه لو كبر قبل أن يركع الإمام ولم يتمكن من القراءة فركع معه كان مدركا للركعة، وهذا لا يقوله هؤلاء، فتبين أن قول هؤلاء محدث لا سلف لهم به، بل سلفهم كل من يقول بوجوب القراءة خلف الإمام. وهذا الذي قاله عن أبي هريرة إنما قاله أبو هريرة رضي الله عنه ليبين وجوب القراءة خلف الإمام بقوله لا يجزيك إلا أن تدرك الإمام قائما، فنص على القيام الذي يعلم المتحدث من مذهب أبي هريرة أنه تلزم فيه القراءة. قد روي عن أبي سعيد وعائشة لا يركع أحدكم حتى يقرأ بأم القرآن، هذا إن صح محمول على من قدر على ذلك تمكن منه. نقول هو متمكن منه بأن يقضي الركعة التي فاتته، ما هي معنى الضرورة التي عندكم؟ ده فعلا قول أبي سعيد الخدري وعائشة. وقد أجاب البخاري في كتاب القراءة عن حديث أبي بكر بجوابين، أحدهما أنه ليس فيه تصريح لأنه اعتد بتلك الركعة، والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن العود إلى ما فعله. فأما الأول فظاهر البطلان، كلام ابن رجب يرد على البخاري، لم يكن حرص أبي بكرة على الركوع دون الصف إلا لإدراك الركعة، وكذلك كل من أمر بالركوع دون الصف من الصحابة ومن بعدهم إنما أمر به لإدراك الركعة، ولو لم تكن الركعة تدرك به لم يكن فيه فائدة بالكلية، بل فيه فائدة إدراك أكبر جزء مع الإمام. لماذا نأمر من أتى بعد والإمام سجد أن يسجد؟ نقول لا فائدة فيه بالكلية، ولا إدراكه مع الإمام على الحالة التي هو عليها يثاب على ذلك وإن لم يعتد بالركعة؟ يعني أنتم بتقولوا اللي رأى الإمام ساجد يعمل إيه؟ يسجد. هتقول كده لم يكن له فيه فائدة بالكلية وخليه واقف يستني؟ لا، حرصه على أن يدرك أكبر قدر ممكن مع الإمام يثاب عليه. يقول ولذلك لم يقل منهم أحد أن من أدركه ساجدا فإنه يسجد حيث أدركته السجدة ثم يمشي بعد قيام الإمام حتى يدخل الصف. احنا قلنا الصورة دي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، هي الركوع دون الصف وأن أن أن أن أن يمشي وهو راكع. قال ولو كان الركوع دون الصف للمسارعة إلى متابعة الإمام فيما لا يعتد به من الصلاة لم يكن فرق بين الركوع والسجود في ذلك. لا، في فرق، إن المشي راكعا ممكن والمشي ساجدا فيه صعوبة بالغة وهيئة أشد نكارة. يقول: وهذا أمر يفهمه كل أحد من هذه الأحاديث والآثار الواردة في الركوع خلف الصف. فقول القائل لم يصرحوا بالاعتداد بتلك الركعة هو من التعنت والتشكيك في الواضحات، وليس بتعنت ولا بتشكيك في الواضحات، لأنه يحتمل ما ذكرنا خصوصا مع رواية ما أدركت فصلي وما سبقك فاقضي. يقول: ومثل هذا إنما يحمل عليه الشذوذ عن جماعة العلماء والانفراد عنهم بالمقالات المنكرة عندهم. ما ينفعش يتقلب على البخاري كده صراحة، هذا قول منكر من ابن رجب. يعني أئمة من الكبار ابن خزيمة والبخاري وابن حزم يقولون بهذا ويقال أن هذا من المقالات المنكرة، ومروي عن أبي هريرة وعائشة وأبي سعيد، وقال علي بن المديني أنه قول من يقول بوجوب القراءة خلف الإمام وهم جماعات، كل دول تقريبا قال ما المقالات منكرة. يقول: أنكر ابن مسعود على من خالف ذلك. لا، ده أفتاه من غير إنكار، قاله قد أدركت لو قوله ذلك. وابن مسعود ممن يقول بعدم وجوب القراءة خلف الإمام، وأنتم لا تقولون بذلك. ده ابن مسعود منقول أنه يقرأش خلف الإمام ولا في السرية، وأنتم لا تقولون بذلك. يقول: اتفق الصحابة على مخالفته ولم يخالف منهم أحد. فين وإحنا بننقل قول عائشة وأبي سعيد وقول علي بن المديني في قول من يقول وجوب القراءة خلف الإمام؟ يعني من أين تنقل إن اتفاق الصحابة إلا ما روي عن أبي هريرة، وقد روي عنه من وجه أصح منه أنه اعتد بتلك الركعة، بل أضعف منه بتضعيف الإمام البخاري وتوهينه. أما الثاني اللي هو الجواب الثاني نهاه عن العود، يقول: فإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر عن الإسراع إلى الصلاة كما قال: لا تأتوها وأنتم تسعون، كذلك قاله الشافعي وغيره من الأئمة، وسأتي الكلام على ذلك بعد إن شاء الله. ده سبق الجواب عنه، قلنا: زادك الله حسنا ولا تعود، تشمل العود إليه إلى كل ما فعله مختلفا عن سياق الصلاة المعتادة. يقول: كأن الحامل للبخاري على ما فعله شدة إنكاره على فقهاء الكوفيين أن سورة الفاتحة تصح الصلاة بدونها في حق كل أحد، فبالغ في الرد عليهم ومخالفتهم حتى التزم ما التزمه مما شذ فيه عن العلماء، واتبع فيه شيخه ابن المديني، ولم يكن ابن المديني من فقهاء أهل الحديث، وإنما كان بارعا في العيال والأسانيد. هل جعلته في براعته في نقل العيال والأسانيد أنصفته فقلت أن ما نقله عن قول من يقول بوجوب القراءة خلف الإمام هو قول من لا يعتد إلا بالفاتحة؟ أن علي بن المديني إمام من أئمة العلم، ابن رجب له هو اللي فيه له يعني شطحات في هذا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة من حديث أبي هريرة، وله طرق متعددة عنه كلها ضعيفة، وإنما الحديث كما ضعفها الإمام البخاري نفسه في جزء القراءة. يعني يكفينا تضعيف الإمام البخاري، الشيخ الألباني حسن الحديث ده، حسنه بإيه؟ هو مرسل عن بعض الأنصار، أصلا مش معروف الأنصار من التابعين ولا من الصحابة، فهو مرسل عن مجهول، مرسل بتاع مجهول لأنه غير ثابت أنه مرفوع، فقواه الشيخ الألباني بالآثار الموقوفة عن الصحابة رضي الله عنهم اللي فيها الاعتداد بالركعة إذا أدرك الركوع. يقول: مسألة مختلف فيها بين الصحابة رضي الله عنهم، لا يصح أن تكون الآثار الموقوفة عن بعضهم مرجحة لحديث ضعيف مرفوع مع وجود الاختلاف بين الصحابة. فطالما ثبت الخلاف بين الصحابة يبقى لا يصح أن تقوى رواية ضعيفة لا تثبت بفعل موقوف وآثار موقوفة عن الصحابة، عن بعض الصحابة خالفها غيرهم من الصحابة. قراءة الإمام قراءة المأموم، ده بقى يستدل به من يقول بعدم وجوب القراءة خلف الإمام أصلا. حديث صحيح صححه الألباني وضعفه ابن حجر، سلمنا صحته، فهو القراءة قراءة الإمام قراءة المأموم إلا فاتحة الكتاب، للنص على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: إنا لنفعل، قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ده نص بقى في نقطه النزاع. ليه؟ لانه موجه للمأموم وليس للامام، ومأموم في صلاه جهر فيها بالقراءه حديث عبادة بن الصامت، وان ذلك كان في صلاه الصبح، فهذا نص في موطن النزاع خلف الامام في صلاه جهر فيها بالقراءه، وهو المقصود من الحديث اصلا لا صلاه لمن لم يقرا بها. يبقى لا صلاه دي عامه يشمل كل ركعه من الركعات، ان كل ركعه تسمى ايه؟ صلاه. فلما اقول انا نريد دليلا على مخالفة قول النبي، نستطيع أن نخالف به قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بها، نتمسك بها ويحتج بحديث أبي بكر، نقول لهم الاحتمالات لحديث أبي بكر يكفينا الاحتمال. قال ومن لأنه هو إذا وجد الاحتمال صار مجملا فأسقط به الاستدلال. يقول وأكثر العلماء على أنه لا يكون مدركا للركعة إلا إذا كبر وركع قبل أن يرفع إمامه، ولم يشترط أكثرهم أن يدرك الطمأنينة مع الإمام قبل رفعه لأصحابنا، وجههم باشتراط ذلك. ومن العلماء من قال إذا كبر قبل أن يرفع إمامه فقد أدرك الركعة وإن لم يركع قبل رفعه، منهم ابن أبي ليلى والليث بن سعد وزفر، وجعلوه بمنزلة من تخلف عن إمامه بنوم ونحوه. ولكن الجمهور إنما قالوا بالتخلف بالمتخلف بالنوم ونحوه أنه يركع ثم يلحقه، لأنه كان متابعا له قبل الركوع، فيغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء، وروي عن هؤلاء الثلاثة أيضا. فمين يعني إيه؟ واحد واقف يقرأ وراء الإمام ويصلي والإمام بيقرأ، نام الراجل، ركع الإمام ورفع، هو إيه؟ نايم وهو واقف، مش كده؟ يعمل إيه؟ يركع ويرفع ويلحقه، مش كده؟ عن الحسن بن زياد أيضا أنه إذا كبر بعد رفع رأسه من الركوع قبل أن يسجد اعتد له بالركعة، ده أشذ بقى، يعني أنه هو إيه؟ لو لحقه بعد ما رفع رأسه من الركوع، عشان قال إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. قال إذن اللي يدرك ما بين الاثنين يبقى أدرك إيه؟ الركعة. إذا جئتم ونحن سجود فلا تعدوها شيئا، المفهوم المخالفة بتاعتها إذا جئتم ونحن قيام بعد الركوع، مش كده؟ عشان كده قلنا من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، ده الصحيح. يعني ايه؟ ادرك الركعه باركانها، يبقى ادرك ركعه مع الامام وهو في الجمعه اضاف اليها اخرى قد ادرك الجمعه. اذا لم يدرك الركعه مع الامام باركانها عليه ان يصليها ايه؟ ظهرا. اذا ادرك الركعه مع الامام وهو مسافر والامام مقيم عليه ان ياتي بصلاه المقيم، لان المسافر اذا صلى خلف المقيم صلى اربعا. أما إذا أدرك التشهد الأخير وهو مسافر وإمامه مقيم صلى ركعتين. من أدرك ركعة في الوقت فقد أدرك الصلاة، يضيف إليها ركعة أو ثلاث في العصر في الصبح والعصر. إذن الرواية بتاعت من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة دي من ضمن أدلتنا في الحقيقة، لأن أنت بتحمل الركعة هنا على الإيه؟ على الركوع. طب كنت عملت كده في حديث إيه؟ خشيت أن تفوتني الركعة. اشمعنى حملت حديث خشيت أن تفوتني الركعة على الاعتداد بالركعة، وما حملتش الكلام ده على حديث إذا من أدرك الركعة اللي هي الركعة بكمالها فقد أدرك الصلاة، زي ما أنت حملتها من أدرك الركعة يعني الركوع، احنا أقولك لا ده الركعة ظاهرها بكمالها، وإحنا نقول ده أبو بكر رضي الله عنه قصد أدرك الركوع معك عشان يبقى أدرك أكبر جزء، لأن الرسول نهاه عن أن يعود إلى ذلك، ولأنه كما ذكرنا ليس لأحد أن يعود إلى شيء نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. تقدم عن الشعبي أنه قال إذا انتهيت إلى الصف المؤخر ولم يرفعوا رؤوسهم وقد رفع الإمام رأسه فركعت معهم فقد أدركت، لأن بعضهم أئمة لبعض. ده أسهل شوية من اللي قبليه، أصعب قول اللي هو القول الحسن بن زياد أكثرهم شذوذا يعني، هو ده القول الشاذ فعلا. قول الشعبي بيقول إيه؟ المؤمنين لسه ورا ما رفعوش، إذا أدركتهم ولسه رفعوش يبقى أنت أدركت إيه الركعة، وده ضعيف جدا لأنه هو مش بعضهم أئمة لبعض، الإمام واحد وكلهم تابعون لهذا الإمام، وإحنا بنقول أصلا لا يعتد بهذا ولا بذلك. لكن عندنا تبقى في المسألة دي في من يدرك المأمومين قائمين وقد ركع الإمام، هنقوله ما تعتدش بها. ماشي. من ضمن استدلالات الإمام البخاري في جزء القراءة بيستدل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة ولا يطيل الركوع في الركعة الأولى، كان يطيل القراءة حتى يدرك الناس. طب إذا كان كده كان يطيل الركوع عشان يدرك الناس، لكن ده كان بيطيل القراءة عشان الناس تدركه وهو إيه، هو قائم عشان يقرأ الفاتحة وعشان يدركوا الصلاة. قال المسألة الثانية كلام ابن رجب أن من صلى خلف الصف وحده فإنه يعتد بصلاته ولا إعادة عليه، فإن أبا بكر ركع خلف الصف وحده ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة صلاته، وقد استدل بذلك الشافعي وغيره من العلماء. وممن روي عنه الركوع دون الصف والمشي راكعا ابن مسعود وزيد ابن ثابت وابن الزبير، وكان يعلم الناس ذلك وهو على المنبر، وروي عنه أنه قال هو السنة. روايته هو السنة دي مش كل الروايات عن ابن الزبير، ولذلك هناك إشارة إلى تضعيفها اللي هو إيه، قال تفرد به ابن وهب ولم يرويه عنه غير حرملة ولا يروى عن ابن الزبير إلا بهذا الإسناد. قال ورد أيضا أنه وورد أيضا أنه فعله ولم يصححه الإمام أحمد عنه، وذكر أن الصحيح عنه النهي عنه عن ابن الزبير. وروي أيضا فعله عن أبي بكر الصديق خرجه البياقي بإسناد منقطع. ده اللي من ضمن الحاجات اللي قوى بها الإمام الشيخ الألباني حديث من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، إسناد ضعيف أصلا عن أبي بكر رضي الله عنه. يقول وهو قول سعيد بن جبير وعطاء، وقال يركع وإن لم يصل إلى صف النساء ثم يمشي. قال عطاء ويرفع مع إمامه ويسجد حين تدركه السجدة، فإن تشهد إمامه عقب ذلك تشهد معه ثم قام إذا قام إلى الثالثة فدخل في الصف حينئذ. يعني بيقولوا دخل المسجد النبوي، عشان تتصوروها شوية يعني. المسجد النبوي ممكن ياخد 5 دقائق ماشي جوه، ماشي كده، ولو هيحسب من الساحة من المسجد أول ما يخش من الساحة والإمام ركع جاي إيه؟ راكع وماشي، ماشي. يقول لو وصل صف النساء يقول إيه، وإن لم يصل صف النساء ثم يمشي، رفع الإمام سمع الله من حمده رفع معاه سجد، يعمل إيه؟ فقالوا يسجد ويرفع ويسجد ويرفع وهو دون الصف، وبعد كده لما يقوم يكمل مشي، ماشي كده. كل ده في مخالفة السنة عشان ما سمعوش كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا زادك الله حرصا ولا تعود، وعلشان قدموا قول الصحابة إلا علهم لم يبلغهم قول النبي صلى الله عليه وسلم أي بكرة على كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أشوف الرسول بيقول له أيكم الراكع دون الصف، أيكم الذي دخل مشى لكن الذي دخل الصف وهو راكع، وبعد كده نقول له اعمل اللي الرسول نهى عنه. يستحيل أن الصحابي سمع أو شاف ويعمل كده. قال وممن رأى الركوع دون الصف والمشي راكعا زيد بن ثابت وعروة ومجاهد وأبو سلمة وأبو عبيدة ابن عبد الله بن سعود وابن جريج ومعمر، وقال القاسم والحسن بشرط أن يظن أنه يدرك الصف. ووجه هذا أن المشي في الصلاة عمل فيها فيغتفر فيه اليسير دون الكثير، فإنه مناف للصلاة فيبطلها. طبعا احنا كم خطوة حتى تجعلوا ذلك حدا، وكم خطوة خطاها ابو بكر ما نعرفش، ركع دون الصف من اول ما دخل المسجد والله اعلم، او الله اعلم كم كان عدد الخطوات، فلا ضابط لهذا. يقول هذا مخالف لقول سعيد بن جبير وعطاء انه يركع من حين دخوله المسجد خلف صفوف النساء. وحكى ابن عبد البر عن مالك والليث لا بأس ان يركع الرجل وحده دون الصف ويمشي الى الصف اذا كان قريبا قدر ما يلحق. وذكر عن القاضي اسماعيل ان ابن القاسم روى عن مالك انه لا يركع دون الصف الا ان يطمع ان يصل الى الصف قبل رفع الامام راسه. قال وقال غيره له ان يركع خلف الصف ويتم ركعته كما له ان يصلي خلف الصف وحده. قال وهو قول مالك واصل مذهبه قبل ان يرفعوا رؤوسهم. قال الزهري والاوزاعي ان كان قريبا من الصفوف فعل والا لم يفعل. وكذلك قاله الامام احمد نقله عنه الموصول. وقال الطائفة لا يركع حتى يقوم في الصف. رواه محمد بن عجلان عن الأعرج عن أبي هريرة قال إذا دخلت والإمام راكع فلا تركع حتى تأخذ مصافك من الصف. وروي عنه مرفوعا ووقفه أصح. حسن مرفوعا حسنه ابن حجر. وروي أيضا النهي عن ذلك عن الحسن والنقعي وهو رواية عن أحمد نقلها عنه أبو طالب والحسن بن ثواب والأثرم وغيرهم. وقال الطائفة إن كان منفردا لم يركع حتى يدخل الصف، وإن كان معه غيره ركعوا دون الصف، يعني يعملوا صف ماشي، شرطه أنه يعملوا صف هم ماشيين. وهو قول إسحاق وأبي بكر بن أبي شيبة ونقله إسحاق بن هانئ عن أحمد وحكاه ابن عبد البر عن ابي حنيفه. ومن العجائب ان البخاري مش عارف ابن رجب ماله مال البخاري في جزء من العجائب ان البخاري ذكر في كتاب القراءه خلف الامام ان المروي عن زيد بن ثابت لا يقول به من خالفه في هذه المساله، فانه قال روى الاعرج عن ابي امامه بن سهل قال رايت زيدا بن ثابت ركع وهو بالبلاط لغير القبله حتى دخل في الصف، ثم قال وقال هؤلاء إذا ركع لغير القبلة لم يجزه. انتهى. وهذه روايات منكرة لا تصح، وإنما ركع زيد للقبلة. كذلك رواه الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال رأيت زيد بن ثابت دخل المسجد والإمام ركع فاستقبل فكبر ثم ركع ثم ذب راكعا حتى وصل إلى الصف. خرجه عبد الرزاق عن معمر عنه. ورواه ابن وهب عن يونس وابن أبي شهاب عن ابن شهاب. أخبرني أبو أمامة بن سهل أنه رأى زيد بن ثابت دخل المسجد والإمام راكع فمشى حتى إذا أمكنه أن يصل الصف وهو راكع كبر فركع ثم ذب وهو راكع حتى وصل الصف. وهذه الرواية تدل أيضا على أنه كبر مستقبل القبلة ولا يمكن غير ذلك. هذه الرواية الأولية فقط التي تدل على ذلك، فاستقبل فكبر، لكن هي تحتمل أن استقبل فكبر وبعدين كمل مشي. لو دخل مثلا سنستنش من آخر المسجد دخل من منب جانبي فمش هيعرف يمشي عشان يوصل للصف إلا بالجنب. فأما من قال تصح صلاة المنفرد خلف الصف وحده، قول أبي بكرة على ذلك، قول أقر فأنا أبي بكرة أظن فيها تصحيف. والقول بصحة الصلاة فذا خلف الصف قول مالك وأبي حنيفة والثوري في أشهر روايتين عنه والشافعي وابن المبارك والليث بن سعد وروي عن أبي جعفر محمد بن علي. أما القائلون بأنه لا تصح صلاة الفذ خلف الصف الحسن بن صالح والأوزاعي فيما حكاه ابن عبد البر وخرجه حرب بإسناده عنه، وقول أحمد وإسحاق ووكيع ويحيى بن معين وابن المنذر وأكثر أهل الظاهر، ورواية عن الثوري رواها عصام عنه، وروى أيضا عن النخعي وروي أيضا عن النخعي وحماد والحكم وابن أبي ليلى قيل إنه لن يصح عن النخعي. وإنه إنما قال يعتد بها، فصحفها من قرأها فقال يعيدها. وروي ذلك عن شريك أنه قال فهؤلاء لهم في الجواب عن حديث أبي بكرة طريقان، أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك، فلا تصح الصلاة بعد النهي عنه وتصح إذا لم يعلم النهي. قال أحمد في رواية أبي طالب: في الرجل يركع دون الصف وهو جاهل، أجزأه وقيل له لا يعيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لا تعد، فأجاز له صلاته لما لم يعلم، ونهاه أن يصلي بعد ذلك، فقال زادك الله رسل ولا تعد. قيل: فإن كان لا يعلم يقول صلى فلان وصلى فلان. قال: لا تجزئه صلاته، يعيد الصلاة. يقول إن كان لا يعلم الترجيح في المسألة، لأنه بيقول فلان وفلان قالوا كذا، فالإمام أحد قال له لا تجزئه صلاته، يعيد الصلاة. قال أبو هريرة: لا يركع أحدكم حتى يأخذ مقامه في الصف. ففرق بين الجاهل والمتأول، فأمر بالإعادة دون الجاهل. وهذه الرواية اختيار الخرقي وابن أبي موسى وجماعة من متقدمي الأصحاب. التفريق ده اللي منقول عن الإمام أحمد، إنه يفرق بين الجاهل والمتأول ويصحح صلاة الجاهل ويبطل صلاة المتأول، أضعف الأقوال، لأن الأولى بأن تصحح صلاته وليه المتأول، خصوصا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر اللي بيصلي خلف الصف بالإعادة ولم وهو جاهل. وأبو بكر هو اللي ذكر حجة، ولذلك ما أمروش بالإعادة. ولذلك الأولى اللي اتغير مذهبه وعنده اجتهاد بذل ما عنده من الوسع لم يفرط، بخلاف المسيء صلاته أمره بالإعادة. قال بعض الأصحاب: إن هذا مضطرد في من لم يتم الركعة وهو فذ، منهم القاضي في شرح المذهب، ومنهم من قال بل يضطرد ولو أتم الركعة فذا. عايزين يقولوا إيه؟ اللي يتم يكمل الركعة فذا، اللي هو زي ما قلنا سجد عشان الإمام بتاعه رفع وما كملش يوصل مشي، فسجد السجدتين وبعدين هيكمل الركعة الثانية، وهو إيه هيكمل مشي في الركعة الثانية. فبيقولوا بعضهم بيقول لا ده يعيد الصلاة، والقول الثاني عندهم الحنابلة لا حتى لو أتم الركعة كلها إيه فرد. ولم يذكر أكثرهم أنه مضطرد فيما لو صلى فذا الصلاة كلها جاهلا، أكثرهم يقول ولو صلى جاهلا يعيد الصلاة. ظاهر كلام أحمد وتعليله يدل على أنه مضطرد فيها أيضا، إن هو يصحح صلاة الجاهل دون المتأول. وقد حكاه بعضهم عن رواية أحمد، وحكى أبو حفص وغيره من أصحابنا في من فعل كفعل أبي بكر مع العلم بالنهي هل تبطل صلاته، روايتين عن أحمد. فأدخلوا في ذلك من كبر ثم دخل في الصف قبل رفع الإمام. وفي هذا الطريق كل كان نظر، فإن الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة في حديث وابصة ابن معبد الظاهر أنه لم يكن عالما بالنهي، ولم يسأله هل علم النهي أم لا. الطريق الثاني، يعني الطريق الأول إن الكلام ده إيه للجاهل ولغير الجاهل، يبقى يؤمر بالإعادة لغير الجاهل ولو كان متأول، والجاهل تصح صلاته لأنه لم يبلغ النهي. الطريق الثاني أن أبا بكر دخل في الصف قبل رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، وقد خرج حديثه أبو داود وقال فيه ثم مشى حتى دخل في الصف. خرجه أبو بكر بن عبد العزيز بن جعفر من وجه آخر الحسن بن أبي بكر، وحينئذ فقد زالت فذوذيته فرديته، يعني قبل أن تفوته الركعة، فيعتد له بذلك، وعلى هذا يحمل ما روي عن الصحابة في ذلك أيضا. وقد أشار أحمد إلى هذا أيضا في رواية أبي الحارث، وسأله عن رجل كبر قبل أن يدخل في الصف وركع دون الصف، فقال قد كبر أبو بكر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله رسلا ولا تعد، ولم يأمره أن يعيد أيضا. وقد روي عن ابن مسعود وزيد زيد بن وهب أنهما ركعا دون الصف. هذه الرواية تخالف ما رواه الأثرم وغيره أنه قال لا يعجبني فعل زيد وابن مسعود، ورده بحديث أبي بكر أن الرسول قال لا تعد. ولكن هذه الرواية توافق رواية المنصور المتقدمة بجواز الركوع خلف الصف إذا ظن أنه يصل إليه قبل رفع الإمام. نحن مع هذه الرواية الموافقة للسنة، لا يعجبنا فعل زيد بن مسعود. قد استدل حد يقول على فعل الصحابي ما يعجبنا، نقول وخلف كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بس هو كان عايش معاه عبد الله بن مسعود، يعني ما سمعش. عشان كده بنعذره، بنعذرش اللي بياخد بكامل بفعله، ماشي كده، بنعذر ابن مسعود رضي الله عنه، ولكن لا يعجبنا أن نفعلك فعله، لأن احنا بلغنا أن الرسول قال إيه، ما تعملش كده تاني. قد استدل الطائفة من أصحابنا منهم أبو حفص البرمكي بهذه الرواية بحديث أبي بكر، وحملوا قوله ولا تعد على شدة السعي للصلاة كما قاله الشافعي. وذكر ابن عبد البر أن معنى قوله لا تعد عند العلماء لا تعد إلى الإبطاء عن الصلاة حتى يفوتك منها شيء، وهذا بعيد جدا ولا يعرف هذا عن أحد من العلماء من المتقدمين. احنا بنقول هذا من ضمن المنهي عنه. قد روى الإمام أحمد عن أبي بكرة أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتا علي أبي بكرة وهو يحضر يريد أن يدرك الركعة، فلما انصرف قال من الساي؟ قال أبو بكرة أنا. قال زادك الله رسول ولا تعد. عبد العزيز بشار الخياط في رواية عبد العزيز بشار الخياط وهو غير معروف ضعيفا، خرجه ابن عبد البر من حديث عن بكر بن عبد العزيز ابن أبي بكرة عن أبيه عن جده أنه دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وهم ركوع، فسعى إلى الصف، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الساعي؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال زادك الله رسول الله تعالى. بكر فيه ضعف. خرجه البخاري في كتاب القراءة خلف الإمام بإسناد ضعيف عن الحسن عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح فسمع نفسا شديدا أو بهرا من خلفه، فلما قضى الصلاة قال يا أبي بكر أنت صاحب هذا النفس؟ قال نعم يا رسول الله، خشيت أن تفوتني ركعة معك، فأسرعت المشي، فقال زادك الله حرصا ولا تعود، صل ما أدركت واقضي ما سبقك. في إسناده عبد الله بن عيسى الخزاز ضعفه. الوادي صححها الشيخ الألباني واحتج بها البخاري وابن حزم، فهم قد صححها. وفي هاتين الروايتين ما يدل على اعتداده بتلك الركعة، وهذا أمر غير مشكوك فيه، وإنما يحتاج إليه يحتاج لتعنت من يتعنت. لا يدل على ذلك من جهة الإطلاق، أعني أن فيها احتمال أن الرسول أثبت أنه قد سبق بشيء. من أغرب ما روي من حديث في حديث أبي بكر ما خرجه عبد الرزاق عن أبي بكر عن رجل عن الحسن قال التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد، فثبت مكانه. هذا يوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك في الصلاة وأنه لم يدخل في الصف، فيستدل به على أن كلام الإمام لمصلحة الصلاة عمدا غير مبطل. مش لما يثبت الأول ده عن رجل عن الحسن، يستدل به على صحة صلاة الفذ وحده، لكنها مرسلة في إسنادها مجهول، يبقى خلاص. على هذه الطريقة هل يختص جواز الركوع دون الصف؟ يبقى ندرك الركوع في الصف أو لا يختص بذلك؟ يعني لازم يوصل قبل ما يدرك الركوع. ظاهر كلام أحمد في رواية ابن منصور أنه يختص بأدرك الركوع في الصف، لأنه إنما أجاز الركوع خلفه لمن ظن أنه يدركه، فإنه إذا زالت فذوذيته حال في حال الركوع فلم يصلي ركعة فذا، فالمنهي أن يصلي فذا ركعة فأكثر. أما إذا زالت فروديته قبل أن يرفع من الركوع فقد أدرك الركعة في الصف، فلا يكون بذلك فذا. ولهذا لو قام خلف الإمام اثنان فأحرم أحدهما قبل إحرام الآخر لم يكن في تلك الحالة فذا بالاتفاق. وقد حكي عن جماعة من أصحاب الاتفاق من أصحابنا الاتفاق على أن تكبيرة الإحرام فذا، تكبيرة الإحرام فذا، بمعنى أن إحنا مش لازم الناس تقول الله أكبر في نفس النفس، واحد قال الله أكبر والتاني قال بعديه، صح ذلك. لكن منهم من قال كان القياس بطلانها إنما تركناه لحديث أبي بكر، بل لما علم ضرورة من أنه يتفاوت الناس في تكبيرة الإحرام. حكى ابن حامد من أصحابنا أنه تبطل تكبيرة الفذ خلف الإمام كالركوع، وهذا إذا لم يكن لغرض إدراك الركعة، فأما إن كان لغرض إدراك الركعة فهي المسألة التي سبق ذكرها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.